هات وصل هنا سعيد الله غلبي وصل عندنا هذي والله كويس اهم شيء الشاعر حق الخبر ما احتاج يا تسجل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يريحك يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نجل ذا مرحبا يا ابو من سعاد ترحيب الغلا عند من رحب وسهل وقدم بن وهيل كلنا اللي حواليك تعرفنا بالاسماء وانت مثل سيل ما ضاق بكبد السماء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وانت مثل سيل ما ضاق بكبد السماء البقى ما دار وقت البرودة والغلاء عدد ما ينهل البحر الأحمر بن وهائلة يا رجال له بغوا ينتعون من البلسمة ويردون الدسامة عليك ابدى السماء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ويردون الدسامة عليك ابدى السماء عدى يا أخي عدى يا أخي السلام عليكم الله يكثر خير من جاد وتجمل والله اني احب المجي عند الاجوادي تقديركم ما هو لدى الله ولا صاحنا وانتم لنا والغيرنا والله الشاهد سعد الخطور الى بدا الضيف جماله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بدا الضيف جماله الله يكثر خير من جاد وتجمل والله اني احب المجي عند الاجوادي تقديركم ما هو لدى الله ولا صاحنا انتم لنا والغيرنا والله الشاهد سعد الخطور الى بدا الضيف جمال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سعد الخطور الى بدا الضيف جمال لا ودكم به لا ودكم به ابغاكم انتم اذا اللي تقولون تحبون بعض وتموتون في بعض خلوكم موتوا اما انا اعيض عيب الله انا مت في حد واحد يحب الحين بترد انت يا لا لا لا لا لا لا لا لا طيب طيب يا مرحبا ترحب الانعاد وتجمل يعلم اللي يدرج عند الأجوادي طيب يا شيخ للا يتخلف ما داينا ولا صاحنا ما دام ينظر لا لا لا لا ويشاهد يمشي لحاله واغلب الناس جماله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جماله خذ راحتك والله ما فعل يعني مره الله عظيم فهذا يرد لنا يبدع انك بيحب منو خلاص مد عليه خلي الله انه اسمي اسمي الرجال عشان مو سمعت الرجال الله لا لا لا ما نجنت عشان وظيفة الشيخ الله يجزاه خير. يا مرحبا ترحب يا نعاد ويجاني. سجلها يا ولد ما ناقص البيت. شو علي؟ علي لا تغرون من حاجة يقول علي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا مرحبا ترحب يا نعاد ويجمل نعد وتجمل. يا مرحبا ترحب لنعاد وتجمل يا علم اللي الدرج عند الأجوادي للا يتخلف ما داينا ولا صاحنا ما دام ينظر في المخالق ويشاهد فلاه لحاله وغلب الناس جماله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا فلاه لحاله وغلب الناس جماله. لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا يقول يا ابو مسعد من متى ما تفرقنا يا ابو مسعد من متى ما تفرقنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا ابو مسعد من متى ما تفرقنا واللي تعزوى للمعادي وهو قاعد لا يحنم البندق بجاله وهو جاله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يحنم البندق بجاله وهو جاله. وراح من عندي يا مرحبا يا شاعر يا تنقف ظل الحيدي يبغي لها رشاده وركادي يا ابو مساعات من متى ما تفرقنا واللي تحزم للمعاد تعزوى للمعادي وهو قاعد لا يحنم البندق بجاله وهو جاله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يحنم البندق بجاله وهو جاله. من ذاك صال الشمس ما يتوقف ظل ما جاب لي برك ولا جا وركادي لابد في لحظة الليالي تفرقنا من لا لقيته في ضيافه وما القاعد ما الله مكلفني بطرده وهو جاله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله مكلفني بطرده وهو جاله. الله يا اخي سمع لي ولن كنت نفرد لي جناحك وحين انزل هذا هذا اللي يحلم عند راسي انا خلاص يا موسى كنت نفرد لي جناحك وحين انزل لا عجبني المعنى ولا صالح الشادي لك الله إن ما تعبنا ولا متنا كنت أجمع الحصبة والأحجار وتسند يوم أكثر العالم بمتكا وطوالة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يوم أكثر العالم بمتكا وطوالة. لا لا لا لا لا لا نسي مشاعر ما هو حي ما انزل لصالح الشهري ولصالح الشهدي غناه كما اللي في غنانا ولا ماتنا والثاق حديثك يا ابن الاجواد وتسند وقصره افضل من علوله وطواله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قصره افضل من علوله وطواله لا متغسلني بكوثر وكوفنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في الدنيا بيمناه وشماله ذا شال من الدنيا بيمناه وشماله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دخل في الدنيا بيمناه وشماله يعني يطلعنا من غير الصوت كنت واضح ما تعرفت شو واحد كرمكم الله ما ادري اكرمكم الله الصبح عندنا بكره عندي صبه خلع الله الله يهنيك يا ابو احمد انت ولا حسن ابرك حزات والله يا ابو مساعد والله خير ان شاء الله حبيبي كان خير احضرونا عقد صور حصل منا شيء جميل العقد هيك يا عمو وكسرت الرجال لا تنتج المحض ماهيبر ماهيبر ماهيبر على بلدي ما تنتج المحض ماهيبر سقها وثن رقابها في دلجوادي ولا في قصف وادي سقى وثن رقابها في قصف وادي لا متغسلني بكوثر وكوفنا اللي يخاف الله ما أبكى من ناقد ذاخذ من الدنيا بيمناه وشماله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ذاخذ من الدنيا بيمناه وشماله كلها مرة واحدة في حفظ رب البيت والعقل ما يبل منته بعرف هرجة في قصف وادي والشعراء في شعرهم ما بكوا فنا يا ابو حمود الى بدا الصرف والناقد البدوي في حضرة الناس وشماله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يخدم البث ومحاول نبصر بها خيبر ورمذات العمادي معاين يزعل من علومك ولا باشنا البث كنه من قبوره ولا واحد ما قارت الصورة ولا ناس برياله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما قارت الصورة ولا ناس برياله في غيبوبه الحين دي ما يدري دي والله مو معنا أنا يعجبني كلام إبراهيم. يعجبني. أقول لك بكرة ما يشتغل. واللي قال الشعر بعرفه إن شاء الله. الباد وينزل شداد ومحاول وقلت له هدم ورمذات الأعماد هبالنا رجه وصجه ولا باشنا حرام ما قدريت مثله ولا واحد ما يعجبه مده مع الناس برياله لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعجبه مده الناس برياله لا لا لا انت قلقتم الله لي ما ممكن لا انتم معلي ممكن روح يا ابو يقول ان شاء الله تتفوق على ناسي يا قوقل ليه اشغل ايش اشغل ونافل يا فالبلد يا مانت هادي ليش اشغل ونافل بلد يا مانت هادي الوقت غير شجر الراك وتحنى يا كم غلام حط ماله على ساند يحلم وذا في خاطره ما تهياله لا لا لا لا لا لا لا لا يحلم وذا في خاطره ما تهياله وش بالقرم فعلا تصلاح ولا قوقل خلاك كما العربان نهديك وتهادي والله لعقلنا القعدين وتحنى الضلع إذا ما به محدر ولا ساند وخلتها سكين الدركت التهيالة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خلتها سكين الدركت التهيالة وش الذي شدد الدير وايش الحال وجهني الكنيس محتاج اصلا ايوه يا اخي ادي اسمع وش الذي شدد الدير وايش الحال هون على صدر الجبل يا دمك بادي والله والله ما شفتني في الحيد صنعاء ولا عادنا قلبي بعد نار التعب والجواب الرد بوقف معك للموج الأزرق وبرسالة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بوقف معك للموج الأزرق وبرسالة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تعبت من بعض الأصحاب ويش الحل طيب يا أخي ما عاد بي إلا تنجلط يا دمك بادي صحيح ما قد رحت صنعاء ولا عادنا طيب لكن يرسل وتحرى جواب الرد يجيك يجيك يا الغالي بصوتي وبرسالة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يجيك يا الغالي بصوتي وبرسالة